ألا عودوا إلى مجدكم يا صحاب. مضى زمن الرقاد فارجعوا للكتاب. أنا التاريخ أنشد، أنا العز الموسد، ألا بلغت فاشهد يا أخيا يا أخيا. أنا التاريخ أنشد، أنا العز الموسد، ألا بلغت فاشهد يا أخيا يا أخيا.